لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص دائما على الإصلاح بين الناس بأقصى سرعة، وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه مبينا ذلك ومحرصا عليه ومؤكدا على أهميته: ألا أدلكم على ما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإصلاح بين الناس لما جارين يختلفان تأتي تصلح بينهما، مؤذن وإمام يختلفان تأتي تصلح بينهما، زوج وزوجته، ابن وبينه وبين أبيه، مدرس وزميله، زملاء في عمل. يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وكم من إنسان تقاطع مع آخر بسبب كلمة خرجت منه، ولا كانوا يحتاجون لحل المشكلة إلا إلى شخص فاضل مثلكم يأتي ويجمع هذا ويجمع هذا ويقضي على مشكلة ربما صار لها 4 سنوات و5 سنوات 6 سنوات، وربما بنيت هذه المشكلة على ظنون وعلى أكاذيب. نقل إليه أن فلانا قال وهو ما قال، ظن أن فلانا ما دعاه إلى وليمته بسبب كذا وكذا، هو والله ما درى عنه ناسيه. كم من أشخاص غضبوا أشخاصا لأنهم ما دعوهم إلى زواجهم، وهذا واقع. ثم إذا كلمت المتزوج قال: والله يا أخي نسيت، والزواج جاء مفاجأة، والله نسيت أنا أدعوه إلى هذا. ولذلك وهذاك يظن أنه ما دعاني لأنه يكرهني ولا لا يريد أن أحضر في زواجه وما شابه ذلك. والشيطان ينزغ بين الناس في هذا. إذا كان الشيطان يا جماعة ينغز ويوسوس في صحابة، فما بالك بغيرهم.